Oh, وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني قال اتقوا الله Thank you. Thank you. منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال Yes, صدق الله العظيم. فلما توفيت لي كنت هواه Oh, عليه.